في بعض الناس يقرأون القرآن ثم يقطعوا الآيات ثم يجعلون دعاء بين الآيات، هذا يجوز؟ هل ورد دعاء في هذا السنة؟ له إذا مر بآيات رحمة سأل، وإذا مر بآيات وإن تعوذ كما كان رسول الله فعله عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. الفرائض ما نقل، ولهذا نقول في الفرائض إنه جائز وليس بسنة، لكن في النفل وليس ما في صلاة الليل سنة لورودها به.